الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا باب النهي عن سب الريح. والأصل في النهي التحريم والمنع والحظر، والسب هو اللعن، الشتم، العيب، التقبيح. وقد رأينا أناسا في هذه الأيام إذا هبت الريح يلعنونها ويسبونها، وكان ذلك في زمان الجاهلية، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الصنيع، لأن الله سبحانه وتعالى هو مرسل هذه الرياح. الرياح تأتي من الشمال طارة، أو من الجنوب طارة، أو من المغرب طارة، أو من المشرق طارة أخرى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبرها ويسخرها. تأتي الرياح طارة شديدة، وطارة خفيفة لينة سهلة، طارة باردة، طارة حارة. كل هذا من تصرف الله عز وجل في هذه الرياح. تأتي طارة عاتية بالفيضانات وبالعواصف التي تقلع الأشجار وتهدم الديار وتفرق الجماعات. تأتي طارة نعمة وطارة نقمة. فلما رأوه عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيه عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. الريح كانت عذابا على قوم عاد، فنسأل الله خيرها ونعوذ بالله من شرها. هذه الرياح التي أحيانا تقدر بمئات الكيلوات في الساعة الواحدة وآلاف الكيلوات في الساعة الواحدة، لو اجتمعت آلاف المصانع على أن تقوم مثل هذه الرياح أو تبعث هذه الرياح مثل لا تستطيع، لما هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى آثار قدرة الله في هذه الرياح. والله سبحانه وتعالى يقول وأرسلنا الرياح لواقح، تأتي بالتلقيح للأشجار والنخيل وما إلى ذلك، وتارة تكون عذابا، نسأل الله العفو والعافية. وليس ببعيد عنا ما جاء في بلاد إندونيسيا وغيرها وما جورها من الرياح العاتية والفيضانات التي لا يقاومها أحد من الناس، ما هي إلا قدرة الله سبحانه وتعالى. قال باب النهي عن سب الريح عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو أبو المنذر الصحابي الجليل، أحد من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سأله النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة عن أعظم آية في كتاب الله، فأجابه أنها آية الكرسي، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. قال عن أبي، أبي تصغير ماذا؟ تصغير ماذا؟ تصغير أبن، أحسن. قال ابن كعب عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، نهي منه، لا نهيها جازمة. لا تسبوا، تسبوا السب والشتم والعيب واللعن والتقبيح، الريح، الهواء هذا الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى ويرسله، وقد يحمل يدفع السحاب دفعا، وهناك رياح تدفع السحاب، وهناك رياح تفرق المطر، تفرق تفريقا على ما يريد الله عز وجل ويشاء. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، لأنها مأمورة مسخرة مدبرة، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال في الشرح: لأنها أي الريح إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، هو سبحانه وتعالى الموجد لها الخالق لها. كأنك دخلت قصرا بناه ملك من الملوك وعبت فيه مكانا زاوية جناح منه، فكأنك عبت الملك، كأنك عبت الصانع الذي أنشأ هذا البناء. فكذا إذا عبت الرياح وسببتها وشتمتها ولعنتها، عاد أمر اللعن أشد، اللعن أشد من السب، من مجرد أشد من مجرد السب، وأنكى من مجرد السب والعيب والتنقص. لأن اللعنة إذا خرجت من في صاحبها تبحث عن من وجهت إليه، فإذا لم يكن من وجهت إليه أهلا لها عادت على صاحبها. فاللعن أشد وأقبح وأشد وزرا وذنبا. قال: لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فمسبتها مسبة للفاعل، والله سبحانه كما تقدم في النهي عن سب الدهر، وهذا يشبهه، ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده. فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقول أهل الجهل والجفاء، أرشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الرياح، فقال: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خيرها. تأتي الرياح باللقاح، تأتي الرياح إذا كانت تحمل الخير بالروائح الطيبة، تأتي الرياح بالجو اللطيف البارد إذا حملت شيئا طيبا، وتأتي أحيانا بالأوبئة، تحمل بالأوبئة والجراثيم والمواد السامة والروائح الكريهة، فتسأل الله خيرها، تستعيذ بالله من شرها. لله سبحانه وتعالى في خلق شؤون، وليس لك أن تعترض على خلق الله وعلى تدبيره ومشيئته، لا، بل سلم واسأل الله خيرها واستعذ بالله من شرها. فيقول: فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء، وأرشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الرياح، فقال: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا هبت الرياح والعواصف لا يسكن له بال ولا يهدأ له حال، حتى إذا أمطرت السماء هدأ صلى الله عليه وسلم، لأنه يخشى أن تكون عارضا كعارض عاد. أهلكت عاد بالدبور، رياح تأتي من قبل الشمال أهلكوا بها. نعم، سخر الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، ريح صرصر عاتية، عافانا الله إياكم. قال يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هي مأمورة مسخرة، ففي هذه عبودية لله، ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله واستدفاع للشرور به وتعرض لفضله ونعمته. وهذه حال أهل التوحيد والإيمان خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. فسب الريح من الكبائر، من الكبائر التي نهي الشخص عنها، وتتأكد إثمية ذلك باللعن إذا صاحب ذلك لعنة. قال في مسائل النهي عن سب الريح، وهذا صريح في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا، فإن هذا الفعل المضارع مجزوم بلا النهي، وعلامة جزمه حرف النون، النهي عن سب الريح. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة مدبرة مسيرة مسخرة فلا تعبها. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، وهذا يعتقده أهل الإيمان وأهل التوحيد، يعتقدون أنها تؤمر بخير أو تؤمر بشر، بخلاف أهل الطبيعة الفلاسفة الذين لا يعترفون ولا يقرون بشيء من ذلك. أما أهل الإيمان وأهل التوحيد فيعتقدون أنها مأمورة سخرة، كما أمر الله القلم الأول فقال له اكتب، فقال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق، فكتب. وكما أمرت السماوات والأرض قالت أتينا طائعين، فكذلك الرياح مأمورة. الآن الشمس هذه عندما تسطع بحرها ألا يتأذى من الناس؟ بلى يحدث هذا. هل يعقل أنهم يسبونها؟ فإذا كان الناس يتأذون من حرارة الشمس ويحتملون ولا يسبون الشمس، كذلك الرياح إذا أصابك منها أذى فلا تعبها ولا تسبها ولا تلعنها ولا تقبحها، فإنها مسخرة كما سخرت الشمس والنجوم والقمر والليل والنهار والأشجار والجبال، فلا تسب الرياح، فهي مسخرة ومأمورة كما سخرت الشمس وأمرت كذلك. يلي هذا الباب باب يقول باب قول الله تبارك وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الظن بالله نوعان، ظن حسن وظن قبيح. ظن أهل الإيمان في ربهم سبحانه وتعالى أنه ناصرهم وأنه منجز وعده وأنه مثيبهم وأنه لا يضيعهم وأنه معهم إذا ذكروه، وظن أهل الجاهلية ظن السوء، ظن الباطل، ظن أن الله يخذل نبيه عليه الصلاة والسلام ويخذل دينه ويضمحل هذا الدين ويتلاشى. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الجاهلية في كتاب ذكرت في أربعة مواضع، في ظنها السيء، في حكمها المخالف لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، في تبرجها، في حميتها العصبية قال يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قتل بعضهم. وهذه مقالة المنافقين الذين يظنون بالله غير الحق ويظنون به ظن السوء، ما قدر الله حق قدره. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هؤلاء يناقضون ويعارضون القدر المحتوم الذي قضاه الله وقدره، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كنتم حتى في البيوت أو في بروج مشيدة وجاء أمر الله وجاءت منيتكم واستوفى أجلكم لمتم، ولو لم تخرجوا إلى الميدان أو إلى الغزوة والحرب والقتال. قال يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. قال تعالى الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. وذكر كلاما طويلا لابن القيم رحمه الله تعالى، ثم ذكر مسائل في الشرح. يقول في صفحة 2400، وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد. متى كان وقعة أحد؟ غزوة أحد عند أخينا محمود نعمان كانت متى؟ غزوة أحد كم؟ السادسة؟ الثالثة؟ الثانية؟ غزوة بدر. الثالثة أحد. قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان. النعاس في هذا الموضع رحمة ونعمة وسكينة وطمأنينة، أما النعاس في العبادة فمذموم. النعاس حال العبادة مذموم، النعاس عن الصلاة مذموم. يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأموله. ولهذا قال تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، قال يعني لا يغشاهم النعاس من الجزع والقلق والخوف. نعم، انظر الإنسان إذا كان خائفا أو قلقا أو مذعورا لا يهنأ بنوم ولا يكتحل به. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، ظننتم أنهم لا ينقلبوا ولا يرجعون ولا يعودون منتصرين بل سيستأصلون. هذا ظن المنافقين. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون، الانقلاب ينقلب يعني يعودون يرجعون إلى بيوتهم سالمين غانمين. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا قوما هلكا. سبب الشك والريب والنفاق. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة، وما علموا أن الحرب سجال بين الحق والباطل، ودولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. وهذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، دائم باطن منتصر مضفر. أما المشركون والمنافقون ظنوا أنه سيستأصل من بدايته. قال وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله. وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة، تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة، الشكوك والظنون السيئة. وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل رحمك الله أمر من الأمور الفظيعة تحصل أو تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. علي بن جريج، ما اسمه؟ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. قال قيل عبد الله بن أبي قتل بنو الخزرج اليوم، قالوا هل لنا من الأمور من شيء؟ الأمور جمع أمر معنى الشأن والحال. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكلام على ما تضمنت وقد أحد، وذلك في زاد المعاد، وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل يخذله. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة. إذا التفسير الأول دكتور وليد ما هو؟ لأن الأمر أمر النبي عليه الصلاة والسلام يضمحل ويتلاشى ويستعصي. التفسير الثاني أن ما وقع لم يكن عن حكمة الله، ففي إنكار الحكمة وإنكار القدر. قالوا إنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون كما في سورة الفتح حيث يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، يعني تدور عليهم وتحيط بهم، وغضب الله عليهم في إثبات الغضب لله ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا هو ظن السوء وظن الجاهلية والمنسوب إلى الجاهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه. أخونا محمد سيد هكذا تعالى اقترب كذا. دلائل النبوة كم هي؟ حصرها في كم؟ هل تذكرون دلائل النبوة؟ ذكرنا بارك الله فيكم بقاء دينه ودوامه، هذا واحد، بقاء دينه ودوامه دليل على صدق نبوته وصحة رسالة. بينما جاء مسيلمة الكذاب ادعى نبوة فتلاشى أمره وذهبت دعواه. الأسود العنزي كذلك، طليحة الأسدي كذلك، وعد من الكذابين من ادعى النبوة كثير أمرهم اضمحل وتلاشى. وصدق الله، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. إذن واحد يا شيخ أحمد، ما هو بقاء الدين؟ الثاني بشارة الرسل قبله به، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. معنى بشر به عيسى عليه السلام، فجاء كما قال وكما وصف في التوراة وفي الإنجيل. الثالث أخلاقه وشيمه الجميلة تدل على صدق، إن لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. كم الآن؟ ثلاثة. الرابع موضوع رسالته، موضوع ماذا؟ رسالته. لذلك هرقل قال لأبي سفيان إلى ما يدعوكم؟ وبيدعوكم إيه؟ بيدعوكم شخصه ولا بيدعوكم الأمور ثانية؟ قال إلى عبادة الله وصلة الأرحام، ها معنا، وما إلى والصدق والعفاف. صح، هو ده فعلا النبي. شو الأسئلة العشرة التي وجهها هرقل لأبي سفيان، وهذا منها. طيب الخامس المعجزات. يلا شيخ معتز أعطونا الخمس دلائل على صدق الرسالة اللي كتبها، اخبرنا بها. عند عصام ابعد هذا الكرسي وابعد هذه الوسادة، الوسادة المخدة هذه ابعدوها لكي لا ينبعث الكسل بين النفوس. اذكر لنا الخمسة أشياء على سبيل الإجمال ذكرها العلماء، وإلا أفرادها كثيرة أحادها كثيرة. بسم الله، اجلس متربعا يا شيخ حمد. أولا بقاء دينه ودوامه. نعم. ثانيا بشارة الرسل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. كيف أقول الله أحل كذا والله أباح كذا والله حرم كذا، وهذا يضرب تضرب عنقه، وهذا تسبى زوجته، وهذا تؤخذ أمواله، وفي هذا مفتر كذب، حاشا وكلا. ولو تقول علينا بعض الأقوي، بعض اليسير، معناه لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. معناه نعم. إذا الأول بقاء دينه ودوامه. بقاء دينه ودوامه، نعم. ثانيا بشارة الرسل قبله. بشارة الرسل من قبل، نعم. ثالثا أخلاقه وشيمه الجميلة. أخلاقه وشيمه الجميلة عليه الصلاة والسلام. رابعا موضوع رسالته. أخلاقه وشيمه. عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة نظرته في وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذاب. هذا وجه الصدق. ما هو وجه الكذب يعرف وجه الصدق؟ هذا معروف، هذا في طبيعة الناس معاملة الناس هذا بيعرف. فكيف لا يعرف أمر الرسالة والنبوة؟ من باب أولى أوضح. والله لو واحد قال لك ده أنا نجار رقم واحد، والله هتعرفه هو نجار ولا مش نجار. هي لخبط. واحد يقول لك انا مهندس ميكانيكي رقم واحد، يعطي له كده المفاتيح والمفكات ويقول له الماتور امامك، هيبان صح ولا مش هيبان؟ هيظهر. الخبير المختص يعرف. الكذاب اللي بيدعي هيعرف. يعطي له بس كده المفكات ويقول له اشتغل، يلا انا امامك معنا. كان في واحد مقاول كان يعني يزعم انه ايه انه بيحسن يعني البناء والمعمار، فكان يجيب العمال يقول له يلا ولد اخلط، وهم مش عارف حاجه ومش بس يقولوا عشان يعرف منه اخلط اخلط المونه يلا اعمل، وتعلم منه بالطريقه دي. بعض العمال يقول انت تعرف انت كهربائي، يقول الله اكبر انا كهربائي رقم واحد. طب انت سباك، الله اكبر سباك رقم واحد. طب انت بوية، الله اكبر. طب بلاط، الله. قال انا اعرف كل حاجة الا سواقة الطيارة بس، الطيارة ما اعرف لهاش. هذه مشكلة، اللي يقول لك بقى انا اعرف كل المهن دي فهم ما بيعرفش حاجة. فيجي لك واحد يقول لك انا نجار، يقول له طب اصنع لي غرفة نوم، يجيبها لك بقى ايه الاشرة ضربة الابلك زي ما انت عارف الابلكيشن مش عارف عامل ازاي، الرجل مكسورة، المنجد نفس الموضوع بيظهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة عبد الله بن سلام نظر في وجهه قال فعلمت انه ليس بوجه كذاب. فأول ما بدأ قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام يدخل الجنة بسلام. هذا هو، ما قالش بقى عليكم بشخص انا، لا، ايها الناس اطعموا الطعام افشوا السلام صلوا بالليل، بيربطهم بالله عز وجل. ها، رابعا موضوع رسالته، موضوع رسالته يدعو الى توحيد الله. معنى انما مسالم الكذاب اللي بيسمى نفسه رحمن اليمامه، قال لي نصف الارض ولمحمد نصفها، عايز ملك عايز اكل عايز شرب يمشي شغل نفسه. والسجاح اهم بس الزواج اهض محل شأنها، وماتت وكأنها لم تكن ولا اثر ولا حد يذكرها الا بالسبب واللعن. مسيلمة الكذاب يقولوا العوام في الشارع يقولوا مسيلمة الكذاب، ما قالوا مسيلمة الذي ادعى نبوه، مسيلمة الكذاب سربله الله بثياب الكذب والدجل على ألسنة العوام الناس. نعم، الرابع أو الخامس، خامس معجزة. جميل، الأشاعرة حصروا دلائل النبوة في معجزة ناس. شوفوا أهل السنة بقى جمعوها من كل حدب وصاروا هكذا دلائل الحق ومنهج أهل السنة. إذا الشيخ عبد الرحمن حيث قد صليت بنا اليوم كم هي الدلائل؟ خمسة؟ تأكد؟ هي كثيرة. لا احنا نتكلم في الجملة، تروحش بعيد. في الجملة كم؟ يلا ها اذكرها لنا. واحد اثنين ثلاثة. جميلة. موضوع رسالته. موضوع رسالة. بيدعو الناس لإيه؟ الخامس المعجزات. المعجزات. الأشاعرة؟ ده دخل بقى في الشيمي الجميلة، ما تجيبناش بعيد بقى، أنت تجيب لنا جديد، الناس حصروها بخمسة في الجملة. خرجناش أنت بقى. لأن هذا اللي أنت بتقوله مندرج في مسارك. عرفت؟ الخامس إيه بقى؟ المعجزات. الآيات والمعجزات. معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة حسية ومعنوية. والحافظ ابن كثير رحمه الله ألف فيها كتابا مستقلا ضمنه ضمن كتابه البداية والنهاية. والبيهقي رحمه الله ألف دلائل النبوة. الإمام فريابي ألف في دلائل النبوة. الإمام أبو نعيم ألف في دلائل النبوة. شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هاد الوادعي رحمه الله رحمة واسعة ألف كتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة. معنى فذكر الصور الفردية، أما الإجمالية هذه التي ذكرناها. بارك الله. نرجع، يقول وإنما كان هذا وظن السوء وظن الجاهلية والمنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق لأنه ظن ظنه غير ما يليق بأسماء الحسنى وصفات العليا وذات المبرأة من كل عيب وسوء، وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية، وما يليق بوعد الصادق الذي لا يخلفه وبكلمة التي سبقت لرسله أنه سينصرهم ولينخذلهم ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن به أنه لا ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يديل الشرك على التوحيد، يديل يعني إيه؟ يرفع الشرك على التوحيد. عرفنا كلمة يديل يعني إيه؟ يديل يعني يظهر ويرفع ويعلي. معنى يا إخوة؟ قالوا أنه يديل الشرك على إيه؟ على التوحيد، والباطل على الحق، إدالة إيه؟ مستقرة، يضمحل مع التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا. قد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته. ولذلك يا إخوة، مهما زمجر أعداء الإسلام وظهر أمرهم واستشرى شرهم، لابد من مجيء الحق وانتصار الحق واضمحلال الباطل. في هذه الأيام كثير من المخذولين مهزومين يقولون إن دين الله لا ينتصر. لا، سينتصر رغم أنف المعاندين ورغم أنف الجاهلين ورغم أنف الأعداء، سينتصر وسيظهر. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي ليعليه على الدين كله. قال: فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصر المستقر والظفر الدائم لأعداء المشركين به العادلين به. فما ظن به ذلك، فمن ظن به ذلك فما عرف ولا عرف اسمه ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمته وغاية مطلوبه هي أحب إليه من فواتها، وأن تلك الأسباب المكروهة له المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن حكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا. ذلك ظن الذين كفروا وويل للذين كفروا من النار. يقول: أكثر الناس يظنون بالله غير الحق. نؤخر هذا يا إخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروسنا اليوم بعد العصر إن شاء الله أنا أعتذر منها لظروف صحية، وموعدنا غدا صباحا بإذن الله مع كتاب فتح المزيد إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.